جميعا مع بعض، ولا مقابلة الجمع للجمع كده؟ طيب طيب. والسارق والسارقة فاقطعوا، ها اما قلت بايه يدهما للمسلم كده. طيب الايدي جمع في مقابله ايه؟ مفرد، هو السارق والسارق ده جنس مفرد، ده جنس ايه؟ مفرد كده. لكن لما يقول وارجلكم الى الكعاب ولا الكعبين، لماذا لم يقل الى الكعاب؟ يعني الان وايديكم مش كده، وهم كم ايه؟ ايديه، هو ده مقابله الجمع بالجمع مش كده. طيب لماذا قال ابن الليل وارجلكم الى الكعبين مثنى؟ لماذا لم يقابل الجمع بالجمع مع ان الرجلين كان يديه؟ قال وايديه والمراتب جمع، صحيح. يبقى مقابله الجمع بالجمع اذن تطلب خصله افرادا، يعني كل يد تغسل الى المفرد. فلماذا لم يقل في وارجلكم الى الكعاب وقال الى الكعبين؟ احسن، لان الرجل الوحيده فيها كعب ولا كعبين؟ ده كعبين مش كده. اذا دلاله مقابله المثنى بالمثنى لا تحتمل لا الافراد ولا الجمع، فلا تحتمل الى المثنى. فلما يقول دعهما اني ادخلتهما، ادخلتهما في مقابلها طاهرتين مش كده. طيب عارف انت يا صاحبي ان ممكن يغسل اليمين وبعدين يلبس وبعدين يغسل الشمال وبعدين يلبس؟ لو كان لفظ الحديث هكذا دعهما فاني ادخلتهما طاهره طاهره، صح؟ وهو ده اللي تقضيه جهل، دعهما فاني ادخلتهما طاهره طاهره، يبقى كل واحده مستقله من نفسها، صح؟ لكن لما يقول طاهرتين لانه لو لبس اليمين تم طهارته ولا لسه؟ لسه. يعني الان هل يطلق عليه طاهر بغسل اليمنى وغسل اليسرى؟ ولا الطهاره ما زالت ناقصها، ولا يطلق عليه طاهر الا بعد غسل اليسرى؟ كده؟ في اللغه انتبهوا، هل يصح ان انا اقول جاء محمد وعمرو ضاحكين؟ هل يصح ان انا افهم من هذا الكلام ان محمد جه الصبح وعمرو جه المغرب؟ يصح؟ ولا لما جاء محمد وعمرو ضاحكين يعني الاثنين مع بعض؟ كده؟ نفس المسألة، فهي لا تنفصل لا في اللغة ولا في الشرع. جاء محمد وعمرو ضاحكين مع بعض، طاهرتين مع بعض، دعهما فاء الفائدة فائدة الشر، فإني أدخلتهما طاهرتين كده. والحكم إذا علق على شر، حكم إذا علق على شر لا يصح إلا بوجود الشر. فهمت؟ حكم معلق على شر، ها؟ التثنية في الدخول، فلا تصح الطهارة إلا مع وجود الطهارة في القبلية. خلاص يا جماعة ماشي كده المسألة، ها؟ المسألة ماشية كده. الشرط الثاني قال وستطرهما لمحل الفرض لغالب محل الفرض وستطرهما عندكم الغالب ولا مش موجود لا وجد في بعض النسخ وستطرهما لغالب محل الفرض وستطرهما لغالب محل الفرض ولو برضينا أحد المصنف كتاب موجود على أحدهم كان لها زي قصد كده من فوق أو حد يشد بيه لها زي قصد كده أو حد يشد بيه وطبق يعني يخرج رجل بلد الحاج بتاعه من فوق في حد من يشد حد عليه ويغرزه عشان نزلش من ايه؟ من زي النهارده كده وسترهما لمحل الفرض محل الفرض اللي هو فين لحد فين يا جماعه محل الشعبيه ولو بربطهما يعني ان كان الخف لا يمسي لا تجينا فيه في القدم يربط ويشترط ان يستر الخف محل الفرض طب واحد يقول طيب دي تكون من الشرطيه يعني الخف لو مخرق لا يصح المسح عليه ها لا لا يصح هو بلا مسح شوف جميع من قبله سجان الثوري سئل عن المسح على الخفاف المخرقة عند عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الكبرى وإسناده صحيح قال امسح عليها ما تعلقت بها رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة طيب سئل سفيان الثوري عن المسح على الخفاف المخرقة فقال امسح عليها ما تعلق بها رجلك يعني لو كلها مقطعة ومسكة في رجلك يا دوبك كيف هتعمل رجلك وهل كان خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة فهل هذا فيه جواز المسح على الخفاف المخرقة؟ لا يا جماعة نتفق إن الخروق اليسيرة خروق اليسيرة اليسيرة نحو خروق اليسيرة نحو مش شرط أحيانا تلاقي فيه خروق لكن يسيرة جدا مثل هذه يقف عليها الشريعة لا تقف على مثل هذه الأشياء لكن وجد فيه خروق كبيرة يظهر منها محل الفرق يلا بنا الآن ما ظهر حكمه إيه؟ وما استطر حكمه وهل يجمع بين الغسل والمسح؟ في يوم واحد؟ كده؟ كلام سفيان وشيخ سامي تيمية نمجده لأنه هل كان خفاف المهاجرين والأنصار إلا إيه؟ من كانت حاله كحال المهاجرين والأنصار يمسح على المخرق صحيح ومن لم تكن حاله كحال المهاجرين والأنصار لا يصح له المسح على المخرق اتفقنا على الخروج اليسيرة الشريعة لا تقف عنده نقيد كلام سفيان بن الشيخ سيدنا تيمية لمن كان حاله بمن كان حاله وحال أصحابه وصلى من شدة الفقر وغيره. لا. على ايه؟ كانوا يمشوا ما هو لازم يمشوا بيه. يمشوا بقى من غير جد يعني. ايوه صحيح. طيب ماشي مش مشكله، لكن معلوم ان حاله الحركه حاله فقط. فلو مره سؤال جابوهم لابد تلبسوا خفاف سليم حتى تنسحوا عليها، ولا واحد منهم هيصحى لعموم البلوى بينهم بخفاف مخرقه. الآن الإنسان يقدر على الخف السليم والجوهر السليم. يعني يجي واحد مثلا جاب الشراب فيه ثلاث خروق الخاكي قد كده، يمسح عليه وعنده غيره ممكن يلبسه، يمسح عليه. طبعا كان حاله كحال الصحابة يمسح، ما فيش إشكال. لكن ليس معنى هذا المسألة تبقى مفتوحة كده، أي واحد عنده شراب مخرق من تحت ومن فوق ومقطع من الشمال ومن اليمين، أو المهم يلبسه خلاص ويمسك ده. نعم والمتبقي يمسح على الجبيرة. ايوه صح صحيح صحيح، ده في الجبيرة فقط. الجبيرة فقط نعم صحيح، الجبيرة يجمع فيها بين الغسل والمس والتيمم بالثلاث. العلماء على ان الجبيرة فقط هي الوحيدة التي يجمع فيها بين التيمم والغسل والمس، صحيح مفيش اشكال. لكن هل الخروقات اللي موجودة، الخروقات المتسعة في الجورب أو النعل أو الخف تبيح المسح والغسل؟ وكيف يغسل؟ طيب إن غسل المخرة يمسح على الباقي؟ إيه الجبيرة فقط فقط. خلق يفعل ربنا على من قلنا ما ينبع من الغسل ورد عند لا يحل الغسل والمسح ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم في المسح كفيه ثابت. ها؟ لا دي تختلف عن المسألة اللي احنا نتكلم عنها، المسح والغسل في عضو واحد في أعضاء الوضوء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل ومسح في حديث المغيرة مفيش إشكال. ها؟ أي عرفة يرجع فيه العرفة، قال أحمد يرجع فيه ولا عرفة. فشايف واحد لابس الشباب وخروج فيه يسيرة لا يغبر لها لا تحط خروج، لكن لو انت شايف ما شاء الله الخلق كبير كده في الجورب بتاعه في كل حته وتقول تقول يعني هو يعني خلاص يا كان جف من غير شراب يا كان شافه شراب جديد. ليه؟ لان العرف يقول ان هذه الخروج ليست يسيرة. هو نصلى حكم الصلاه ايه؟ نصلى بهذه الجورب حكم الصلاه المخرق خروج متسعه ومسح عليه لا تصح الصلاة. مش على الخلاف الذي يأتي. يعني. اللي هو؟ نحن قلنا إن كان خروق يسيرة فلا بأس. طيب خروق كبير قد إيه يعني؟ عرفا لا ينزله. فهل جمع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وغيرهم بين المسح والغسل في المسح الخفين؟ إن هو سيأتي بأمر جديد ما وجد أصلا ولا قال به أحد من أهل العلم، بل مرجح عند أهل العلم في المسألة أن ما استظهر حكمه المسح وما ظهر حكمه المسح. أنتوا فاكرين يا جماعة في تخليل اللحية في الوضوء؟ ها؟ اللحية الكثيفة. ها؟ صحيح، ليه؟ لأنها تصل الجلد مش كده؟ لكن إن كانت اللحية خفيفة والجلد يظهر فلا بد من توصيل الماء كده؟ نفس المسألة. المسح النعل، ها؟ المسح النعل. هو الخروج من أسفل ما جاش عند أهل العلم يعني ليست مؤثرة. جاء من أسفل وليست مؤثرة. إنما الكلام في في النعل. قال فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح لأن حكم ما استطر النسح وحكم ما ظهر الغسل ولا سبيل الى الجمع فغلب الغسل. قال وان كان المشي به معروفا لانه الذي تدعو الحاجه اليه. يعني افترض ان هو يلبسه كل ما يمشي يدخل على مريض ولا كل ما يلبسه الى مريض، هل هذا يصح النص عليه؟ فان كان المشي به عرفا يشده يمسك في رجله ويمشي به، مش كل شويه هو ماشي به عمال الكعب من ورا يطلع يقول يظهر وبعدين يروح نادي ثاني يظهر يروح نادي ثاني بكل شويه محل الفضل ايه؟ يظهر مش كده؟ وظهور محل الفضل يفصل النسح والطعام على مين. قال وطهما بنفسهما، هذا ليس بشرط. لا يعني الشرط الاول ان شاء الله يعتبر فقط الشرط الاول، لانه يعني ولو بركتين في الشرط الاول. نعم صحيح. فثبوت الخف بنفسه او الجار بنفسه ليس بشرط، يعني تشده كده يمسك لوحده، لا ليس بشرط. فسواء مسك نفسه لوحده او انك رمته باي رباط يصح المسح. وثبوتهما لنفسهما فإن لم يثبتا إلا بنعليه كالجوربين ونحوهما مسح عليهما وعلى سور النعلين. الخف هيلبسه يصل من حيث الفرد يمسح عليه مفيش إشكال، الجورب يلبسه يمسح عليه مفيش إشكال، لكن لو فرضنا إن هو هيلبس أعزكم الله نعل زي النعال بتاعتنا دي وش القلم نصه مكشوف لكن هيلبس شراب، فوجود النعل والشراب يقوم مقام الخوف. ففرض لو مسح على الشراب فقط فخلع النعل لا يبطل الطهارة ولا النعل. اللي في الجورب ولابس عليه نعل مكشوف. إن مسح على الجورب فقط مفيش إشكال. يخلع النعل ويلبسه العبرة بإيه؟ بالجورب. مش كده؟ لكن لو افترضنا إن هو مسح على النعل والشراب دخل مع بعض. في الحالة دي نقول خلعه للنعل يرسل المسح والطهارة. لا نقول هنا النعل والجار الاثنين حكمهم واحد. حكمهم واحد. يعني كان الجورب بيكمل نعم بيكمل نعم. طيب يجزي المسح بمعنى لب الشراب ومسح عليه وبعدين لبس فوقه واحد يجزئ المسح ولا لا يجزئه؟ يجزئه لأنه يصدق عليه انه يمشي عليه على الطعام، يصدق عليه انه يمشي على الطعام. اللي هو؟ لا لا يجزئ لا يجزئ. مش ايه؟ لا يا اخي ده فاهم ده الصورة اللي هو جالها العكس اللي هي وبعدين لبس واحد من البلد وراح عايز يمسح على الثاني يجزئه فإن لم يثبتا إلا من عليه كالجوربين، كأن الجوربين هم اللي هيثبتوا الايه؟ النعلين، وإن النعلين ما بيسروش محل الفرد فده يثبت ده والاثنين مع بعض يغطوا محل الفرض فيجوز المسح عليهم الاثنين مع بعض، لكن يلزم منه انه لو خلع النعل ينتقد المسح. نعم ايه نعم؟ ما طبعا هي يسوى محل الفرض قال لنا روى المغيرة رضي الله عنه استلم المسح على الجوربين والنعلين. الحديث ضعيف. لكن على فرض صحته. على فرض صحته. مباح. لكن على فرض صحته. مسح على الجوربين والايه؟ فهل مسح على الجورب وحده والنعم وحده، او مسح على الجورب والنعل معه؟ ممكن يبقى اخبار يعني مسح على الجوربين منفردا ومسح على النعلين منفردا اخبار، شفت؟ ولا قصد المغيره مسح على الجوربين والنعلين وهما الاثنين ملبوسين؟ المعنى ايه؟ بمعنى انه مسح على الجوربين، جاء يعني دفع المغيره مسح على الجوربين، ولكن نتكلم فيها. والا فالقياس مسح على الجوربين، مفيش اشكال. أيوة صحيح عند أحمد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم سرية فكانوا يمسحون على اللفيف والتساخين، ويحسن الشيخ أحمد شكره ويصححه في تعليق هذا الشيخ. فهذا المقصود بحديث المغيرة منه أنه مسح على كل منهما انفرادا أم الاثنين معا، هو ذا الموضوع. لأنه جاء عن المغيرة أن الرسول مسح على إيه؟ على الخفين، مش كده؟ فقوله هنا على الخفين والنعلين يدل على أن ذكر النعلين زائد على ذكر الخفين سابقا، مش كده؟ فأهويت لأنزع خفيه قال لهما فإني أدخلتهما قال وقيه. والمراد بالحديث المسح على الاثنين معا لا كل واحد عنهما. احيانا ياتي الحديث ضعيف لكن نفترض صحته لان المساله اجتهاديه. يعني اجتهاديه بعضهم يصححه وبعضهم يضعف. فلما نقول على قول صحته جئنا بالدليل من الضعيف ومن الصحيح الاثنين مع بعض. لو قلت بالضعف فقط لعل من صححه يحتج عليه، ولو قلت بصحته لعل من ضعفه يحتج. يبقى انت مشيت المساله من الطرفين. الواو هنا ما بتبقاش الواو بعيد. ها؟ الجوربين والتعليم. ما تنفعش ولا هو العرض. طيب الآن واحد اسمه عمر والثاني اسمه عمر، خلاص يا جماعة خلاص ماشيين في الشارع، هل يصح ان انا انادي على المثنى المفرد اقول يا عمر والدين بصوا، ولا لابد اقول يا ايها العمريني؟ يصح ولا لا يصح لغه؟ يعني لا يصح ان اقول يا عمر اريد به الاثنين؟ لا يصح ان انا الاثنين بالمثنى انادي على المثنى المفرد. يصح ولا لا يصح؟ يصح ولا لا؟ هل هم تصلح المفرد والمثنى؟ كل شيء مش كده؟ حي على الصلاه للواحد ولا للكل؟ ها؟ طيب ليه ما قلتش حيوا؟ فالنداء على الجمع بلفظ المفرد لغه صحيح. مسح على الجوربين ها؟ قلنا عليه